أهدا فتعناه هناك من الحرم إن الوجود وجود العبد القدم وعلى وجهنا طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيام بالجبن الأشم وطريقنا نارا وأشلاء ودما لا نتقي ولا نحيل ولا عدلا صوت ولا فاز بالدجى لا يم ودم الشهيد على الطريق لنا صوت المقاتل بالدجى لا يم ودم الشهيد على الطريق لنا أو تذكرت اللقاء وعادت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء.